Book 2 26 26 في الطبيعة looduses أترى ذلك البرج؟ näed sa seda lossi seal أترى ذلك الجبل؟ näed sa seda mäge seal أترى تلك القرية؟ näed sa seda küla seal أترى ذلك النهر؟ näed sa seda jõge seal أترى ذلك الجسر؟ näed sa seda silda seal أترى تلك البحيرة؟ näed sa seda merd seal يعجبني ذلك العصفور. see lind seal meeldib mulle تعجبني تلك الشجرة. see puu seal meeldib mulle تعجبني هذه الصخرة. see kivi siin meeldib mulle يعجبني ذلك المنتزه. see park seal meeldib mulle تعجبني تلك الحديقة. see aed seal meeldib mulle تعجبني هذه الزهرة. see lill siin meeldib mulle أنا أرى أن هذا جميلا. ما ليان إت سيون إلوس أنا أرى أن هذا ممتعا. ما ليان إت سيون هوفيتاف أنا أرى أن هذا رائعا. ما ليان إت سيون إيميلوس أنا أرى أن هذا قبيحا. ما ليان إت سيون إينيتو أنا أجد أن هذا مملا. ما ليان إت سيون إيغاف أنا أرى أن هذا فظيعا. ما ليان إت سيون يوبه